بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق شروط لا إله إلا الله، فمن يعيد الشروط السبعة؟ لك عبد الرقيب. العلم بمعناها، وما مدى معناها؟ وما معناها؟ لا معبود حق إلا الله جل وعلا. معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وتفسيرها بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله تفسير خاطئ. العلم واليقين، علم يقين، تحفظ البيتين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. اليقين المنافي للشك، بأن يقولها عن يقين في القلب لا تردد في ذلك ولا شكوك. من يكمل أيضا عندك؟ هذا على البيت، رتبها على ترتيب البيت. علم يقين، الإخلاص الذي ينافيه الشرك، والمقصود أنه ينطق بها يريد بها وجه الله، لا يريد مالا ولا دنيا ولا دنيا ولا رئاسة ولا يريد شيئا. لا، نحن ذكرنا العلم، علم يقين وإخلاص وصدقك. الصدق منافي لماذا عندك؟ الكذب. والمقصود أنه يقولها بصدق من قلبه، لا أن يكذب بلسانه ينطق بها كذبا وهو لا يعتقدها في قلبه، كما صنع المنافقون. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار. وصدقك مع محبة، ما المقصود بالمحبة؟ نعم، يحب هذه الكلمة، يحب التوحيد، يحب التوحيد ويحب الله ورسوله ودينه. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الكفار يبغضون هذه الكلمة، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي من التوحيد. لذلك يحبون أندادهم كحبهم لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن المؤمنين لم يحبوا الأنداد وأخلصوا محبتهم لله. وقال الله عز وجل عن المشركين وهم يعذبون في نار جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أي سبوه بالمحبة والتعظيم والعبادة. محبة وانقياد والقبول لهم. ما المقصود بالانقياد؟ ما المقصود بشرط الانقياد عندك؟ تحقيق ذلك بالفعل، فلا يعبد غير الله، يعبد الله وحده، فيحقق كلمة التوحيد بفعله وانقياده واعتقاده عقيدة وسلوكا. لا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالذي ينطق بها ويدعي أنه صادق بها ومخلص بها ولكنه يعبد غير الله، هل هذا انقاد؟ لم ينقد. إذا عبد غير الله لم يحقق الانقياد. والقبول المراد به أنه يقبلها ولا يردها. وذكر شرط القبول لو ذكر في أول الأمر كان أجمل، لأن أول شيء هو القبول، ثم ينطقها بعلم وصدق وإخلاص. الكفار لما علموا معناها لم يقبلوها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقالوا وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وشروط شهادة أن محمد رسول الله نفس الشروط، أن يكون عالما بمعناها، ومعناها أن أو معناها اعتقاد الاعتقاد والإقرار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حق أرسله الله جل وعلا وختم به النبوة، ورسالته عامة إلى قيام الساعة لجميع الثقلين، رسالته عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة. ومن شرطها أن ينطقها أيضا بيقين وصدق وإخلاص ومحبة، أيضا محبة لهذه الشهادة ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك القبول والانقياد. فإذا لا يحتاج إلى ذكر شروط أخرى، فهي نفس الشروط، الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام والشروط واحدة. بعض الشروط السبعة تتلازم، الشروط السبعة تتلازم، فإن من نطقها بصدق فإنه يكون مخلصا، ومن نطقها بإخلاص يكون صادقا، ومن نطقها بصدق وإخلاص فلا شك أنه محب لها، لو لم يكن محبا لها ما نطقها بصدق وإخلاص، كما صنع المنافقون يبغضونها فنطقوها كاذبين. الانقياد، النطق بها والانقياد لا شك أنه يتضمن القبول، ما سينطقها وينقاد إلا وهو قابل لها. إذن بعضها يتلازم، وعلى هذا فلا يعنف من ذكر بعض الشروط واقتصر عليها. ولذلك تجد في كلام المتقدمين ما يجمعون السبعة، كثير من المتقدمين يقول اشترط أن ينطقها بإخلاص وصدق، وليس مقصوده أنه يعني أن ليس المقصود أن تبطل بقية الشروط، إنما المقصود أن من اقتصر على البعض ما يقال إنه لم يفهم كلمة التوحيد أو أخل بها، لأن بعضها يتلازم. قال المؤلف رحمه الله تعالى رابعا مقتضى الشهادتين، مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هو ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات المدلول عليها بالنفي، وهو قولنا لا إله لا إله، وعبادة الله وحده لا شريك له المدلول عليها بالإثبات، وهو قولنا إلا الله. فكثير ممن يقولها يخالف مقتضاها، فيثبت الإلهية المنفية للمخلوقين والقبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار، وهؤلاء اعتقدوا أن التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، وعابوا على من أخلص العبادة لله. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته وتصديقه وترك ما نهى عنه والاقتصار على العمل بسنته وترك ما عداها من البدع والمحدثات وتقديم قوله على قول كل أحد. خامسا نواقض الشهادتين، هي نواقض الإسلام، لأن الشهادتين هنا هما اللتان يدخل المرء بالنطق بهما في الإسلام، والنطق بهما اعتراف بمدلولهما والتزام بالقيام بما تقتضيانه من أداء شعائر الإسلام، فإذا أخل بهذا الالتزام فقد نقض التعهد الذي تعهد به حين نطق بالشهادتين. ونواقض الإسلام كثيرة، قد عقد لها الفقهاء في كتب الفقه بابا خاصا سموه باب الردة، وأهمها عشرة نواقض ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله: الأول الشرك في عبادة الله، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كالذبح للأضرحة أو الذبح للجن. وقد قرأنا قبل أيام العشر النواقض مع شرحها، وقد نص رحمه الله على الذبح من كثير من العبادات، لأن كثير من الناس كان يجهل أن الذبح لغير الله من الشرك. فالذبح لغير الله شرك، لأن الذبح عبادة. فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فإنه يكفر إجماعا. وهذا نوع من الذي قبله، ولكن خصه أيضا بالذكر لانتشاره بين الناس، فيدعو الأولياء ويستغيث بهم بحجة أنهم يشفعون له، وهذا أيضا من الشرك. فعباد الأصنام أيضا ادعوا ذلك، أنهم ما يدعونهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الثالث: من لم يكفر المشركين ومن يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. وقلنا هذا المقصود به الكفريات اليقينية القطعية، ككفر اليهود والنصارى، وكفر من يسب الله، وكفر من يعبد غير الله جل وعلا. فهذا هو المراد، وليس المراد الكفريات المضمونة أو التي حصل اختلاف بين العلماء في تكفير قائلها. الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفضلون حكم القوانين على حكم الإسلام. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب والصلاة. وتفضيل حكم غير الله على حكم الله هذا كفر، بل مجرد الاستحلال كفر ولو لم يفضل، فكيف لو فضل فهو أعظم من الاستحلال. وكلام المؤلف واضح أنه في حق من فضل، فليس مجرد من يحكم بها يكفر وكفرا أكبر، إنما في حق من استحل أو فضل أو ساوى، حتى لو قال يساوي هذا الحكم مثل حكم الله لا يجوز. إذا من استحل أن يحكم بغير ما أنزل الله، وأكثر منه أن يساوي الحكم غير الله بحكم الله، وأشد من فضل حكم غير الله على حكم الله، فهذا كافر. وأما أن يحكم بغير ما أنزل الله لهوى، لمال، لرشوة، لمحابات قريب، فهذا كفر أصغر، فاسق وكافر كفرا أصغر، ولا يخرج من الملة بذلك. قال عبد الله بن عباس في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. كان أبغض شيئا، من أبغض دين الله أو شيئا من الدين، أو أبغض الله ورسوله أو دينه، هذا كافر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فكيف بقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟ فقال وهو كره لكم، أثبت الله أنه قد توجد كراهة من المؤمنين للقتال والجهاد. فكيف نقول في هذه الآية أنه من أبغض شيئا مما جاء به الرسول فهو كفر؟ الجواب هذا ليس ببغض، هذا ليس ببغض، وإنما كراهة طبيعية تحصل بسبب عدم تحصل بسبب ذهاب النفس أو خلود النفس إلى الراحة وعدم ملاقاة الأعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول لا تتمنوا لقاء العدو، فهذه كراهة طبيعية لا تقتضي بغض الجهاد. وأما من أبغض الجهاد في سبيل الله وأبغض هذا الحكم الشرعي فهو كافر. قال من استهزأ بشيء من دين الرسول، ومثله أيضا كراهة طبيعية عند النساء عند أن تكره التعدد على نفسها، عند أن تكره أن يعدد زوجها عليها كراهة طبيعية، لكن لو أنها استنقصت الحكم وكرهته، كرهت الحكم الشرعي وتنقصت حكم الله وقالت هذا ظلم هذا كذا من هذه الألفاظ هذا كفر. ولكن قد تكره ذلك بسبب أن كثيرا من الرجال لا يعدلون ولا يقومون بما أوجب الله عليهم من العدل، وكذلك كراهة طبيعية من حيث محبة النفوس للاستئثار، للاستئثار، وهذا من الضعف، من ضعف الإيمان وليس من الكفر. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالجهاد كذلك ركون النفس إلى الراحة ومحبتها لذلك أيضا من النقص، من نقص الإيمان. قال الله عز وجل رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إذن هذه كراهة تثاقل وتباطؤ لا كراهة للحكم الشرعي نفسه. وفي حق المرأة أيضا كراهة استئثار للدنيا لا كراهة للحكم نفسه. قال السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل على ذلك قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الصرف والعطف. قال لعله يقصد عمل ما يصرف الرجل عن حب زوجته أو عمل ما يحببها إليه. في الغالب يصنعونه مع الرجل مع زوجته، ولكن هو أعم من الرجل مع الزوجة، فقد يستخدم الصرف والعطف أيضا مع الوالد مع ولده مع الصديق مع صديقه. قال فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قد نبهنا على أن المقصود معاونة لمحبة دينهم ولإرادة ظهور دينهم على دين المسلمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. يعني معنى هذا الناقض أنه يعتقد لنفسه أنه لا يلزمه فرائض الدين ولا تلزمه هذه الشريعة، ليس واجبا عليه أن يدين بهذه الشريعة ولا يلزمه فرائض الإسلام، هذا كافر لا شك في ذلك. وهو يشير إلى ما يصنعه ولاة الصوفية الذين يقولون أنهم وصلوا إلى درجة اليقين وحطت عنهم الفرائض. قال المؤلف: قلت وكما يعتقده غلاة الصوفية أنهم يصلون إلى درجة لا يحتاجون معها إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمونها درجة اليقين، وهو أنه يأخذ عن ربه مباشرة، فيفضلون الولي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من كفرياته. فماذا عن قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ مقصود باليقين عند جميع المفسرين الموت، وهؤلاء الضلال قالوا حتى يبلغ هذه الرتبة وتحط عنه الفرائض فسروا القرآن بالكفر الصريح. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والمقصود الإعراض عن التوحيد والإعراض عن عن عبادة الله وحده، والإعراض عما يكون تركه كفر، بتركه يكون كافرا أو مشركا. أما لو أعرض عن بعض واجبات الدين ولم يعمل بها فهو في كبيرة وفسوق به. فإذا مجرد الإعراض عن أشياء من الواجبات أو عن بعض فروع الشريعة التي ليس تركها من الكفر فلا يكون ناقضا. المقصود هنا الإعراض عن أصل الدين، عن التوحيد وما أشبه ذلك. والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا. والمقصود أنه ما يرتكب إنسان بعض هذه النواقض يقول: أنا كنت مازحا. قدم في الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول إلا المكره الذي تحقق إكراهه، ولكن مع ذلك لم يشرح أو لم ينشرح صدره بالكفر، وإنما ينشرح صدره بالإيمان، وقال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر ليدفع عن نفسه الإكراه، ويكون الإكراه متحققا، يخاف على نفسه القتل أو العذاب الشديد. إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.